بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مساء مبارك بإذن الله مع برنامجكم الدر المنثور، نفيء إليه كما تعودنا وتعودتم من قبل إلى درر أربع: قرآنية وحديثية وتاريخية وأدبية. وبسم الله نبدأ، وعلى ربنا الجليل نتوكل، ونبدأ بالدرة القرآنية. الدرة القرآنية هذا المساء حول قول الله جل وعلا في حق الطاغية فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. والآية المباركة هذه نعلم أنها جزء من سورة النازعات، وهي سورة مكية من قصار المفصل، فيها الآيات متتابعة، فيها من الإنذار والوعد والوعيد ما الله به عليم. قال الله جل وعلا فيها: هل أتاك حديث موسى، وهذا إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. كنا قد بينا في لقاءات مرارة أن الله جل وعلا إذا أثنى بشيء عظيم، فذكر الله جل وعلا هنا موسى في أشرف حالاته، في الحالة التي كلمه الله جل وعلا فيها: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب أي موسى إلى فرعون إنه طغى. طغى بمعنى تجاوز الحد. فالسيل مثلا له مجرى يجري فيه، فإذا هذا السيل أكثر وعظم وخرج عن حده يقال له طغى. ومنه قول الله جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي أن الماء تجاوز حده. هنا قال الله جل وعلا: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى العصا وما بعدها. لكن فرعون بما قابل هذا كما قال الله: فحشر فنادى. حشر بمعنى جمع، فنادى أي في قومه. قال الله جل وعلا: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. قال الله بعدها: فأخذه الله، أي أخذ الله فرعون، نكال الآخرة والأولى. السؤال الذي نريد الإجابة عنه في هذا اللقاء: ما المراد بالآخرة وما المراد بالأولى في قوله سبحانه: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الآخرة المعروفة، والأولى أي الحياة الدنيا. وممن ذهب إلى هذا القول ويكاد يجزم به الحافظ ابن كثير رحمه الله وفي تفسيره، وقال إن معنى قول الله جل وعلا: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، الآخرة ما جاء من الآيات من أن فرعون يعذب يوم القيامة، كقوله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وما في أمثالها من الآيات. وأما الأولى فقوله جل شأنه في خبر عن فرعون وآله ومآله، قوله: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذا ما نحى إليه الحافظ ابن كثير، وبعض أهل العلم واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله يذهبون إلى غير هذا، وإليه أميل، والعلم عند الله. وأن المراد بالآخرة والأولى كلمتان تفوه بهما فرعون، أمهله الله جل وعلا بينهما. أمهله في الأولى عندما قال: ما علمت لكم من إله غيري. والآخرة أي الكلمة الأخرى قوله: أنا ربكم الأعلى. ففي كلا الحالتين، في كلا الكلمتين قال الربوبية، ونازع الله جل وعلا في ألوهيته. فالله جل وعلا يخبر أنه أمهل فرعون على ما قيل 40 عاما. ففي في الأولى لما دعي إلى التقوى، دعي إلى الإيمان بالله، قال لأهل مصر: ما علمت لكم من إله غيري. في الأخرى استكبر وعاند وتجاوز وقال: أنا ربكم الأعلى. فلما قالهما قال الله جل وعلا: فأخذه الله، أي بسبب هذا القول نكال الآخرة والأولى، الذي يعنينا زيادة على ما نحن فيه أن نتعظ بالآية التي بعدها. قال الله جل وعلا: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يحسن بالمؤمن وهو يقرأ القرآن ويتلو آياته أن يتعظ بعظاته وأن يفي إلى وعد الله جل وعلا ووعيده، يفي إلى الوعد بأن يأخذ بالأسباب الموصلة إليه، ويفي إلى الوعيد بأن يسأل الله أن ينجيه منه، وأن يسأل الله أن لا يجعله ممن ينتهك حرماته أو أن يتجاوز حدوده. فقول الله جل وعلا: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، بيان للناس وعظة وتذكير للقلوب الصالحة المؤمنة المرتقبة للقاء الله تبارك وتعالى. وخشية الله خوفه مع محبته، خوفه مع محبته مع العلم به. فإذا اجتمع علم ومحبة وخوف، هذا الذي يطلق عليه في الغالب في حق الله جل وعلا، معنا علينا في حق الله جل وعلا يطلق عليه خشية. ولهذا قرنه الله جل وعلا بالعلم، قال ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا قال ربنا: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ليس أمرا هينا أن يتلى القرآن علينا ويخبرنا الله جل وعلا بأمم غابرة وقرون خالية، كيف نكل بها ثم لا يكون منا اتعاظ بمآل أولئك؟ وإنما الذي ينبغي أن يكون في قلوبنا من العظة والخوف من بطش الله جل وعلا وما كان منه جل وعلا للأمم التي كذبت رسله وجحدت ربوبيته ونازعته جل وعلا في ألوهيته، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا أيها المباركون الدرة القرآنية. نفي الآن إلى الدرة الحديثية. صح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره أنه قال: خذوا القرآن من أربعة: سالم مولى أبي حذيفة، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. القرآن أعظم ما أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم: الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء. هذا الذكر، هذا القرآن العظيم، أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون من الصحابة. فلما أراد النبي عليه السلام أن يرشد بقية الأصحاب عمن يأخذون القرآن، قال: خذوا القرآن من أربعة. فبدأ بسالم مولى أبي حذيفة. وسالم هذا مولى أبي حذيفة رضي الله عنه هو الذي تقرؤون الآن في الصحف وفي بعض الفضائيات التنازع حول ما يسمى بإرضاع الكبير، فيشغل الناس بما لا داعي أن يشغلوا به. نعود كيف ندرس حياة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. تجتمع في سالم أمور عظيمة، منها أنه فارسي من فارس، ومنها أنه من المهاجرين، ومنها أن الذي اعتقته امرأة أنصارية فيعد من الأنصار من هذا الوجه، ومنها أنه أحد حملة القرآن الكبار كما ورد في الحديث. عندما يريد الله جل وعلا أن يمن على عبد بعلو مكانه، يمن عليه بالفقه في كتابه وأن يكون عظيم التلاوة للقرآن، فقيها بما يقرأ ويتلو. وسالم هذا رضي الله عنه تبناه أبو حذيفة رضي الله عنه، صحابي مثله، وأصله من أهل فارس، ويقال إن اسمه سالم ابن معقل أو ابن عقيل، وقيل غير ذلك. ثم إنه أصبح ينسب إليه واشتهر به. قلنا عد من المهاجرين لأنه هاجر إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت بصير أيها المبارك أن المهاجرين الأولين سكنوا قباء قبل أن يقدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقطعا كانوا يصلون. فكان سالم رضي الله عنه يصلي بهم في المدينة إماما، وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن منذ أن كان في مكة، رضي الله عنه وأرضاه. ما أجمل العلم إذا قرن بالعمل، وكان سالم يقرن العلم بالعمل. تأتينا أحيانا نحن نقرأ كتب التاريخ ما نقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ساعات موته، عندما قيل له يا أمير المؤمنين أوصي، أي بالخلافة، فيروى أنه قال رضوان الله عنه رضوان الله عليه قال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لما جعلتها شورى، لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لما جعلته شورى. أفضل ما حمل عليه معنى قول عمر هذا أن سالما لو كان حيا لاستشاره عمر وعزم على رأيه وأخذ به دون سائر الآراء، لأن سالما كان موفقا وحسبه شرفا وفخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به وقال خذوا القرآن من أربعة، وبدأ بسالم مولى أبي حذيفة. شهد بدرا وأحد والخندق والمشاهد كلها رضوان الله تعالى عليه، حتى أدرك حروب الردة، حرب اليمامة تخصيصا، وكان يحمل اللواء، وربما طلب منه البعض أن يأخذ اللواء عنه، فقال عن نفسه بئس حامل القرآن أنا إذن، أي إذ لم أحمل اللواء. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم فقهوا معنى الجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله جل وعلا من أعظم القربات وأجل الطاعات، وحسب المؤمن شرفا أن يذود عن حياض الأمة. نسأل الله أن يتقبل شهداء المسلمين، وأن يفك أسرى من هو أسير منهم، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين، وأن لا يجعل جل وعلا لكافر على مؤمن سبيلا. لما طعن رضي الله عنه وأرضاه، أي سالم، في معركة اليمامة سأل قال ما فعل الله بأبي حذيفة؟ قيل له قتل، استشهد. ثم سمى رجلا آخر قال ما فعل الله بفلان؟ فقيل له استشهد. فقال لمن يسمعه، لمن حوله، أضجعوني بينهما، أي بين هذا الرجل وبين أبي حذيفة. فهو أحب أن يشاركهم حتى في لحظات الفراق، في لحظات الموت، في لحظات الإقبال على الله. وهذا يدل على أن العاقل يتوخى الصالحين من عباد الله، من تذكر بالله رؤيتهم وتدل على الله صحبتهم. والله يقول لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حري بالمرء المؤمن أن ينأى بنفسه عن المجالس التي ليس فيها إلا الكلمات البذيئة والمشاهد الفاضحة ووسائل الترفيه التي فيها من الرذائل ما فيها، إنما الإنسان يتوخى مجالس الصالحين، ولو خالط الصالحون مجالسهم بطرائف الأدب وجمل التاريخ وأمثال ذلك لكان حسنا ولا ضير فيه، ما داموا لم يخفروا مرؤتهم ولم يضيعوا أوقاتهم إلا فيما ينفعهم. والمقصود أن سالم رضوان الله تعالى عليه أدرك هذا وأمر من حوله أن يضجعوه ما بين أبي حذيفة وبين ذلك الرجل الصالح الذي ذكره ولم ينقل لنا الرواة اسمه. هذا نموذج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه برهان عظيم على أن حملة القرآن لهم شأن جليل في الأمة، الذين يتلونه ويقومون بالعمل به ويفقهون مراده، كما بينا في قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لما جعلتها شورى. بالحديث عن سالم رضي الله عنه وبالحديث عن قول الله جل وعلا من قبل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، ننتهي من الحديث في الدرتين الأولين، وهما الدرة القرآنية والدرة الحديثية. كما جرت العادة نأخذ أسئلتكم ثم نفيه إن شاء الله إلى الدرة التاريخية والأدبية. نعم، الأخت الدانة من السعودية، تفضل. ألو. نعم نعم تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في أذان الفجر عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، ماذا يقول المردد وما صحة قوله صدقت وبررت قولنا يعني؟ نعم. السؤال الثاني، من الذي قسم القرآن إلى 30 جزء؟ نعم، والسؤال الثالث، هل الكبش الذي تقبله الله من هابيل هو نفس الكبش الذي أنزله الله في دار إسماعيل عليه السلام؟ وجزاك الله خير يا شيخ. شكرا يا أختي. سؤال آخر. تفضل يا أخ زيد. أبقيته علينا. تفضل يا زيد. يا زيد زادك الله حلما، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. أي أسمعك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يا شيخ، بالنسبة هل يعتبر القيام قبل الإذان من 10 إلى 15 دقيقة يعتبر من قيام الليل؟ هذا السؤال الأول. أعد هل يعتبر ماذا؟ هل يعتبر القيام قبل أذان الفجر من 10 دقائق إلى 15 دقيقة يعتبر من قيام الليل؟ أي نعم. وهل يلزم قراءة القرآن شيء من القرآن أم الفاتحة يا شيخ؟ نعم. الثاني، السؤال الثاني. تفضل. السؤال الثاني. أيوه. الأفضل صيام الإنسان الاثنين والخميس أما الليالي البيض يعني اللي هي 13، 14، 15؟ معي يا شيخ؟ معك معك، أبشر أبشر يا أخي. السؤال الأخير يا شيخ. نعم. هل الجن بيذكر الله؟ هل الجن؟ الإنسان على جنبه، هل يذكر الله أو يسبح أو يذكر من ما يحفظ من الآيات يا شيخ؟ نعم أبشر. بارك الله فيك يا شيخ. نبيك. تفضل يا أبا أنس. أبو أنس تفضل. تفضل يا أختي زهراء. أيوة نعم. نعم. ممكن الشيخ؟ معاك، تفضل يا أختي زهراء. أتعبك الله يا شيخ. بالنسبة للسؤال الأول، قال الشاعر: حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرسة من لحوم الغوافل، فأريد شرحا لهذا البيت وفقك الله يا شيخ. والسؤال الثاني، ما المقصود بقولهم بلغ السيل الزبا؟ والسؤال الثالث، هل يجوز غسل الثياب في الحمام؟ شكرا يا شيخ. بلغ السيل الزبا. شكرا يا أختي. تفضل يا أخ سلطان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أخ سلطان، تفضل. أحبك في الله يا شيخ. حبك الله وأجلك ورفع. عندي سؤال وطلب يا شيخ. هات السؤال ثم ثني بالطلب يا شيخ. أولا أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى المتفق عليها. الطلب يا شيخ أنك تدعي الله سبحانه وتعالى لوالدين يكون من طلبتك. لا أجعله طالبا لخير مني. فيك الخير والبركة. باقي. طيب نبدأ بإجابة على الأسئلة. الأخت الدانة تقول: عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ أهل العلم في هذا على قولين، جمهورهم على أن الإنسان يردد ما قاله المؤذن عملا بالحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: صدقت وبررت. والذي يذهب إليه العلم عند الله أن الأصل أن يقول الصلاة خير من النوم كما قال المؤذن، لكن لو أن الإنسان أحيانا دون أن يلتزم هذا قال صدقت وبررت فلا حرج إن شاء الله. تقول: تقسيم القرآن. هذا القرآن لما أنزع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان محل عناية الأمة، ففي عهد الحجاج بن يوسف والأبي الأسود الدؤلي وقع أكثر ما وقع من تقسيم القرآن. الكبش الذي أهداه هابيل يقول بعض العلماء إنه هو الكبش الذي فدي به الذبيح، ولكن ليس هناك نص صريح على هذا، لكن هذا مذكور ذكره أجلاء العلماء في بعض كتبهم، فهذا من مليح القول لا من متين العلم. ولا أعلم سندا صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على أحد من أصحابه في هذا، والعلم عند الله. الأخ زيد يقول: هل يعتبر القيام قبل أذان الفجر بعشر دقائق أو ربع ساعة من قيام الليل؟ نعم يعتبر، ما دام المؤذن لم يؤذن بعد فما زلنا في الليل، والصلاة فيه مشهودة. الصلاة فيه مدرجة في قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جوف الليل الآخر، لكن الأفضل أن يكون قبل ذلك بكثير، والأكمل أن الإنسان عند أذان ما يعرف بالأذان الأول أي قبل الفجر بساعة، إما أن يكون قد صلى فينام ساعة قبل أذان الفجر، أو أن يكون لم يصلي بعد فيقوم ليصلي الساعة التي قبل الأذان، عملا بحديث إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، والعلم عند الله. يقول: هل يلزم قراءة القرآن؟ الأكمل لعموم قوله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله في الآية نفسها: فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا هو الأصل إلا لعارض. يقول السؤال الثاني: صيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض. هنا لا يوجد يقول الإنسان أفضل ما أفضل، الأكمل للمؤمن أن لا يمر عليه شهر إلا وقد صام ثلاثة أيام منه، فإن كان لا يقدر على أكثر من ثلاثة أيام توخى الأيام التي يقدر عليها، سواء كان في أول الشهر أو وسطه أو آخره، فإن أحب أن يعني يصل إلى السنة توخى الأيام البيض أو الاثنين والخميس، كل ذلك إن شاء الله وفيه خير، والأمر فيه سعة كبيرة. هل الجنوب يذكر الله؟ نعم يذكر الله، لكنه لا يقرأ القرآن، يذكر الله لكنه لا يتلو القرآن، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحواله ما لم يكن جنبا. أبو أنس لم نظفر بسؤاله. الأخت الزهراء تقول: قال الشاعر: حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. البيت لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في مدح أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها وعن أبويها، والبيت ظاهر المعنى. فالحصان هي التي لما يقال مثلا الإنسان على فرس على حصان، الحصان ما أشبه الآن بالحصن، يمنع صاحبه من أن يوصل إليه، ولهذا يسمى الحصن بهذا ويسمى الحصان الذي يركب بهذا، فهذا لفظ حصن في اللغة. فلما يقال حصان أي محفوظة مكلوءة لا تقترب من المنكر في شيء، ورزان معلوم من التأودة، ما تزن بريبة أي ليس لها في الريبة من باب أبدا، وكذلك كانت أمنا رضوان الله تعالى عليها. من لحوم الغوافل يعني قد يذكرها من يذكرها بسوء وهي في غفلة عن حال ذلك كله. والمقصود من البيت جملة الثناء على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بلغ السيل الزباء أي بلغ الأمر شيئا لا يطاق، بلغ الأمر شيئا لا يطاق، فالزباء الرابية والسيل إذا بلغها دل على خطورة الأمر. غسل الثياب في الحمام لا أعلم فيه حرجا، جائز إن شاء الله. الأخ سلطان يقول: أرجى آية في كتاب الله. هذه محل خلاف بين العلماء، ذهب بعضهم إلى أن أرجى آية في كلام الله قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وذهب بعضهم إلى أنها آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فقالوا إن واو الجماعة هذه تعود على الثلاثة: على الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات. ولهذا حكي عن بعضهم القول أن هذه الواو تكتب بماء العينين، وذهب بعض العلماء وقواه القرطبي في تفسيره إلى أن أرجى آية في كلام الله قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا هو الذي أميل إليه إلى ساعة هذه، والعلم عند الله. وقال بعضهم إنها آية الدين، ووجه الاستدلال هنا أن الله جل وعلا ذكروا يعني القائلين بهذا القول يقولون إن الله تكفل بمال المؤمن حال حياته، فكيف بالمؤمن حال الكرب العظيم وقدومه على الله جل وعلا وهول المطلع؟ لا ريب أن رحمة الله جل وعلا به أكبر. وقال بعضهم أن أرجى آيات في كتاب الله قول الله جل وعلا: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وغير ذلك من الآيات، لكن ما ذكرناه من آيات محفوفا بأقوال العلماء هو أشهر ما قيل في أرجى آية في كلام الله. أرجو أن تكون أخ سلطان بعد ذلك كله على بينة من الأمر. أما سؤالك أن يكون ولدك تلميذا عندي، فأنا أقول أسأل الله أن ييسر لولدك طلب العلم وأن يرزقه من هو خير منا، وما أكثرهم. وإن شاء الله يشرح الله صدره ويفتح الله على قلبه وييسر الله له سبل الهدى، وإن كان له حظ أن يصحبنا فهذا يعني شرف لنا. هذا ما بلغنا من أسئلتكم، ونفيء الآن إلى الحديث عن الدرتين الباقيتين، الدرة التاريخية والدرة الحديثية، وليأذن للفضلاء بالجمع ما بين الدرتين التاريخية والأدبية. التاريخية والأدبية، الظاهر كان سبق لسان عندما قلت الدرة الحديثية. سنأخذ ما مر معنا قبل حلقات بقضية المضاف والمضاف إليه، فنستطرد في الحديث أدبيا وتاريخيا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. تقول العرب جود طي قبيلة عربية معروفة، وقد كان فيهم في هذه القبيلة كريمان مشهوران، حاتم وأوس ابن حارثة، وكلاهما من قبيلة طي، ولهذا ينسبون إلى أبي تمام الطائي أنه كان يقول لكل من بني حواء عذر ولا عذر لطائي لئيم، لكل من بني حواء عذر ولا عذر لطائي لئيم، يعني محال أن يكون الطائي لئيما لأن الكرم في عروقهم في أجسادهم. أوس بن حارثة هذا ينسبون إليه أنه كان ذات يوم في مجلس النعمان ابن المنذر، فقال النعمان وقد جاءته وفود العرب من كل حي، قال إن عندي حلة سأكسوها غدا أكرمكم. فلما كان في الغد تخلف أوس بن حارثة، فقيل له لم تتخلف؟ قال إن كانت لغيري فالأجمل أن لا أكون حاضرا، وإن كانت لي فسأطلب. فلما كان جمع الناس بين يدي النعمان وأخرج الحلة تفقد المجلس فلم يجد أوس، فبعث إليه قائلا قولوا لأوس احضر فقد أمنت مما تخاف. فلما قدم ألبسه الحلة، فحسد أوسا بعض قومه بعض أبناء عمومته، فذهبوا إلى الحطيئة الشاعر المعروف وقالوا له أهجه، أي أهجو أوس، ولك كذا وكذا نياق. فقال الحطيئة مجيبا لهم كيف أهجوه وما في بيتي أثاث ولا مال إلا من عنده. وقال بيته الشهير كيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لأم بظهر الغيب تأتيني، لأن أوس اسمه أوس ابن حارثة ابن لأم. فعمدوا إلى غيره فقال لهم رجل يقال له بشر ابن أبي خازم أنا أهجوه لكم، طمعا في النياق. فهجاه، أي هجى بشر أوسا، وعرض بأمه، واسم أمي أوس سعدة، وأخذ النياق يعني التي كافأه أولئك القوم عليها. فعمد أوس إلى ديار هذا الرجل وغزاه وأخذ النياق، لكن بشرا فر، فلما فر أخذ يتبعه أوس. فكلما استجار بحي من أحياء العرب قالوا له أجرناك من الجن والإنس إلا أوس، من الجن والإنس إلا أوس، حتى ظفر به وجعل بين يديه أسيرا. فدخل أوس بن حارثة بن لأم إلى من؟ إلى أمه، دخل على أمه يستشيرها، فقالت يا بني إنه لا يغسل ذمه إلا مدحه، لا يغسل ذمه إلا مدحه، فسأعفو عنه وأعطيه وأنت أعفو عنه وأعطه. فلما فعل به ذلك قال أقسم ألا أمدح أحدا غيرك. وقال بيته الشهير وما وطئ الثرى مثل ابن سعدة ولا لبس النعال ولا احتذاها، وما وطئ الثرى مثل ابن سعدة ولا لبس النعال ولا احتذاها. هذا مما تقوله العرب جود طيب. وتقول العرب كذلك، أنا قلت مضاف إليه، وضاح اليمن. وضاح اليمن شاعر من شعراء دولة بني أمية، أي عاش في عصرها، وكان من الجمال والظرف وخفة القول بمكان، وهو القائل عن نفسه ضحك الناس وقالوا شعر وضاح اليماني إنما شعري قند خلطت بالجلجلان. القند العسل والجلجلان السمسم. ضحك الناس وقالوا شعر والضاح اليماني. ويقولون وأظن في القول ريبة يعني لا أكاد أجزم به لكن كذا قال الأدباء، يقولون إن أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان التي كانت تحت الوليد بن عبد الملك الخليفة المعروف كانت تستلطف وضاحا وتحب أن يدخل عليها وينشدها شعرا، وكانت تجعله في صندوق عندها في البيت، فإذا فرغ الناس أخرجت وضاحا لينشدها شعرا تحب أشعاره وقوله. وذات يوم أهدي لأمير المؤمنين الوليد جوهر نفيس، فبعث بالجوهر النفيس إلى أم البنين إلى زوجته مع خادم له، فلما دخل الخادم بصر الخادم بوضاح، لكن أم البنين لم تتنبه إلى أن الخادم بصر به، فأخفته في صندوق عندها. فلما أعطاها الخادم العقد قال لها يطلب منها جوهرا درة من هذا العقد، فعنفته ورفضته واستغربت من تهكمه أي من اقتحامه للأمر وطردت الخادم، فأسرها الخادم في نفسه. فلما عاد إلى الوليد أخبره بالخبر، فجاء الوليد وكان من الذكاء بمكان، وبعض الناس زوج أو زوجة يكونون من العقل والدهاء في التعامل بمكان. فلما دخل الوليد وكان الخادم قد وصف له الصندوق دخل وجلس على أحد الصناديق وقال يا أم البنين إني أرغب أن تهبيني أحد صناديقك هذه. فقالت يا أمير المؤمنين الصناديق بأسرها لك. قال لا أريد واحدا منها. فقالت فليتخير أمير المؤمنين ما شاء. فاختار الصندوق الذي يعلم أن وضاحا فيه وأمر الخدم أن يحملوه وهو مغلق فحملوه، ثم أمر بحفرة يأتيها الماء وأن ينزل الصندوق فيها، هذا وأم البنين تنظر، فأنزلوه ثم تركه وردمه بالماء والطين، وعيناه في عيني أم البنين وأم البنين عيناها في عينيه. يقول الرواه فلم يظهر أحدهما على وجهه أنه تغير، طبعا ما توضح بهذه الطريقة، ولم يجري الحديث أي الوليد وزوجه أي الوليد وزوجته أم البنين لم يجري هذا الحديث بينهما إلى أن فرق بينهما الموت. وأحيانا كما قلنا في لقاءات أخرى بعض الأمور يعني صراع الأذكياء صراع العقلاء يتم بمثل هذه الطريقة، لكن يقول ربنا وما يعقلها إلا العالمون. الثالثة من المضاف والمضاف إليه في الدرة التاريخية والحديثية يقول تقول العرب ديك مزبد ديك مزبد، وهذا يضربون به المثل في الشيء القليل الحقير غالبا الذي يجلب النفع العظيم، وأصل الأمر عندهم أن مزبدا هذا كان رجلا كنيته أبو إسحاق، وكان عنده ديك أثيرا عنده، ثم إنه جاء عيد الأضحى وكان أبو إسحاق لا يملك شيئا، فلما ذهب إلى الصلاة قال لزوجته اذبح الديك، هو يعلم أن الديك لا يكون مقام الأضاحي لكنه أراد أن يكون في بيته طعام إذا عاد من الصلاة، ثم ذهب إلى مصلى بعيد فتابعت المرأة الديك لتذبحه، فأخذ الديك يصيح وينتقل من دار إلى دار وهي تتبعه من جدار إلى جدار، فلما دخل على بيوت الجيران أخذ يهدم غضارة هذا وقارورة هذا ويسقط لبنة هذا، وهم يستغربون لما هذا كله يا أم إسحاق، فتخبرهم القصة، وكان جيرانها من بني هاشم مياسير أجواد أثرياء، فقالوا ما كنا نظن أن أبا إسحاق وصل إلى ما وصل إليه من رقة الحال، فهذا بعث بشاه وهذا بعث بشاتين وهذا أنفذ بقرة يعني يهدونها تعاطفا مع أبي إسحاق، حتى أصبحوا يتنازعون يتغالون يعني يتنافسون في قضية الإهداء، فإذا بالبيت يمتلئ شياء وبقرة، فالمرأة عمدت إلى بعضها فذبحته وأخذت تشوي، فلما عاد أبو إسحاق من الصلاة إذا برائحة الشواء في الهواء، فقال ما هذا يا أم إسحاق، فأخبرته الخبر، فقال احتفظي بهذا العرق النفيس ثم قال أقوالا لا أحب ذكرها، لأن ما يتعلق بالقرآن أو ما يتعلق بأنبياء الله وما يتعلق بما هو مقدس شرعا لا يحسن أن يكون محل طرائف يتفكه بها الناس، فحتى لو وجدناها مكتوبة لا يحسن نقلها ولا إذاعتها. هذا ما يقال عن ديك مزبد. والديك يضرب به المثل في صفاء العينين، وقد اشتهر من الشعراء من يعرف بديك الجن، وهو حمصي عاش في زمن بني العباس وأدرك المتوكل عاشر خلفاء بني العباس. وهذا ديك الجن الشاعر ينسبون إليه أنه كان متعلقا بجارية له، لكنه ذات يوم رأى هذه الجارية تحادث غلاما له فقتلها من باب أنه كاد أن لا يصبر على صنيعها هذا، ويقال أنه ندم، وينسبون إليه أبياتا أنه قال أجريت سيفي في مجال خناقها ومدامعي تجري على خديها، فما كان قتلها لأني لم أكن أبكي إذا نظر الغلام إليها، لكن بخلت على الجميع بحبها وأنفت من نظر الغلام إليها، أجريت سيفي في مجالي إلى أن قال رويت من دمها الثرى ولطالما، ثم ذكر أبياتا يعني لا يحسن نشرها على ملأ. المقصود أن كلمة ديك هنا كيف ارتبطت هنا وهناك. إذا دخلنا في عالم الطير فإن العرب تقول في الشيء الذي لا يبرح ويستديم ولا يفارق يقولون طوق الحمامة، وهناك إجماع منهم على أن الحمامة كانت رائد نوح عليه السلام عندما كان في السفينة، فبعثها ليطمئن على حال أهل الأرض، فعادت له بغصن زيتون أو بكرم، وقد تلطخت رجلاها بالطين والحمأة، وهذا دلالة على أن الأرض لا ماء عليها، فلما رجعت يزعمون، والعلم عند الله لكن له شواهد يعني تاريخية عقلية تدل عليه، أنها سألت نوحا كرامة لها، فيقال إنها أي جعلا على ما صنعت، فدعا الله لها فرزقها الله هذا الطوق الذي في عنقها المعروف بطوق الحمامة، ويقال إنها عوضت عن الطين الذي أصابها في قدميها بهذا الطوق، وهذا الطوق لا ينزع إلا إذا قطع رأسها ولا ينزع كذلك، يعني يبقى حتى في رأسها بعد نزعه، فأصبحت العرب تضرب المثل بطوق الحمامة في الشيء الذي يبقى ولا يسلب، ويقول أمية بن أبي الصلت تورثه بنيها وإن قتلت فليس له استلاب، في أبيات بائية يذكر فيها طوق الحمامة. ولي أبي محمد ابن حزم الفقيه الأندلس المعروف كتاب مشهور يتكلم عن الحب وأحواله عنوانه طوق الحمامة. إذن مر معنا الآن ديك مزبد، وأخذنا جود طي، وأخذنا هنا طوق الحمامة، وقبل ذلك يعني تكلمنا عن قضية المضاف والمضاف إليه. هذا المضاف والمضاف إليه في سنن العرب كثير جدا، منه ما يتعلق أحيانا بالأرض، منه ما يتعلق أحيانا بالطيور، منه ما يتعلق أحيانا بالجن، ما يتعلق بالإنس، ما يتعلق بالسماء بالأرض، وقد جمعها الثعالبي رحمه الله في كتاب شهير له. مما يقال كذلك يقال تيه بني مخزوم، وبنو مخزوم قبيلة قرشية معروفة، منهم الوليد بن المغيرة وابنه سيف الله خالد بن الوليد أبو سليمان، والعرب كانت تقول أن بني مخزوم فيهم من التيه والكبر ما هو معروف، لكن مع ذلك كان القرشيون يتوخون أن يكون يعني يأخذوا لرجالهم بنات من بني مخزوم، لأنه غالبا ينشأ الفتى منهم، يعني إذا كانت أمه من بني مخزوم ينشأ الفتى عظيما جليلا فيه من الصفات المأخوذة من أخواله، وهذا كان شائعا في العرب في أن الأحياء غالبا يأخذ بعضها من بعض، بحثا عن طيب الأعراق، وبحثا عن أن الابن إذا كان من قبيلة والأب من قبيلة غالبا ما يكون أعظم أثرا، لكن هذا ليس على إطلاقه، فمثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أول هاشمي ولدته هاشمية، هو أول هاشمي ولدته هاشمية، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الذروة من بني هاشم بل من في الخلق كلهم عليه الصلاة والسلام أمه ليست من بني هاشم، أمه من بني زهرة، وإن كان بني زهرة كما هو معلوم من قريش. المقصود أن تيه بني مخزوم كان يضرب به المثل في الكبر، ويقاربهم بنو أمية فيهم شيء من ذلك، وهذا حسن لمن يقرأ في التاريخ، يقرأ في أحوال الناس في أحداثهم، أن يتنبه لمثل هذا حتى إذا أخذ يبسط قولا أو يشرح حديثا أن يتنبه إليه. من تقوله العرب كذلك في أمثالها يذكرون الشيء الطويل، يقولون حرب داحس والغبراء، وداحس والغبراء هما فرسان كان بينهما رهان، فوقع ما وقع بينهما حتى اشتدت الحرب بين القبيلتين، مما يزعمون وهذا لا أظنه يصدق أنه لم تحمل أنثى قرابة 18 عاما، لم تحمل أنثى من عبس وذبيان قرابة 18 عاما للحرب التي بينهما. وذبيان منها الشاعر المعروف النابغة، وأنا أعذروني أتكلم استطرادا أخلط ما بين الأدب والتاريخ، والنابغة الذبياني اسمه زياد، وهو أحد شعراء المعلقات المشاهير، ومطلع معلقته يا دار مية بالعلياء في السند أقوت وطال عليها سالف الأبد إلا الأواري لأيا ما أبينها عيت جوابا وما بالربع وما بالربع من أحد. والنابغة هذا اختلف لماذا سمي بالنابغة، فقيل لأنه قال الشعر بعدما كبر، وقيل لأنه ذكر النبوغ في شعره، وكانت تضرب له قبة من أدم يحكم فيها بين الشعراء في الجاهلية في سوق عكاظ. الذي يعنينا أن عبسا وذبيان الحرب استطالت بينهما من أجل الرهان على فرسين. انتصر النابغة لذبيان وأخذ يعني يؤلب ملوك الغساسنة وغيرهم من المناذرة على عبس، حتى انتهى الأمر بالصلح الذي خلده زهير بن أبي سلمى في معلقته تداركت مع عبسا وذبيان بعدما إلى آخر البيت، في أبيات شهيرة في الحكمة يمدح فيها من قام بالصلح من عبس وذبيان. هذا كله كما قلنا في المضاف والمضاف إليه فيما تضرب به العرب الشيء إذا استطال وبعد وامتد رواقه. كذلك يقولون، ونحن نتكلم في باب المضاف والمضاف إليه، قالوا مع ضربهم المثل في أن الديك يضرب به المثل في صفاء العين، ذكروا كذلك ما يقولون دراجة الحكم. دراجة الحكم نوع يعني تنسب إلى رجل يقال له الحكم، كما قيل في ذلك أن ذلك الديك ديك مزبد كان في الشيء القليل يجلب النفع الكثير، هذا بالضبط. فدراجة الحكم تنسب إلى رجل يقال له الحكم، أهدي له دجاجة مشوية، يعني هذا القصد من كلمة دراجة. فلما أهديت له دجاجة مشوية طمع فيها أحد الحاضرين فكأنه أكلها ولم يستأذن، مما جعل هذا يغضب عليه، فلما ولي الأمر والقضاء نكل بهذا، وهذا أخذه الفرزدق في شعره. والفرزدق يتوخى هذا، وقد كانت العرب أي الشعراء منهم أقصد إذا رأوا أمورا مثل هذه يجعلونها سبيلا للتهكم. الآن تسمع فيما يعرف بالشعر الشعبي بالمحاورات، فهو قائم على اللمز والهمز، فكل إنسان من هؤلاء الشعراء ما يعرفه من مثلبة في قبيلة ما يعرض به، وهذا كان شائعا عندهم. فالفرزدق وجرير كان يصنعانه بكثرة، فكل أحد منهما يتوخى ما تثلب به قبيلته أو قومه أو نسبه ثم يعيره به، كما يقول مثلا يسار الكواعب. ويسار الكواعب هذا يعني يضرب به المثل في من يطلب الشيء الذي ليس له، وكان مولا وتحرش ذات يوم بابنة سيده فنهته، فلما نهته عاد إليها مرة أخرى، فما زال يتردد عليها يتحرش بها وهي تخبره أن هذا ليس بمعقول. فلما رأت إصراره أرادت أن تؤدبه، فقالت لا أمكنك من نفسي حتى تقبل أن أجمرك، أي ما يسمى الآن بالبخور، فقبل ووافق. فعمدت إلى موسى سكين وحملتها في يدها، فلما أخذت تطيبه جبت مذاكيره، فلما جبت مذاكيره وقطعتها شعر بالألم، فظن أنه من الجمر فصرخ، فقالت له اصبر على جمر الكرام. فبقي أياما متأثرا بجراحه ثم هلك مات. فلما مات ضربت به العرب المثل في الرجل يطلب الشيء الذي ليس له، ضربت به العرب المثل في الرجل يطلب الشيء الذي ليس له. موضع الشاهد من الخبر أن الفرزدق أخذ هذا وعير جريرا به لما قدم على قوم يقال لهم زيد بن خاطب أو زيد بن حاطب، فقال له في آخر البيت تلاقي كما لاقى يسار الكواعب، فيسار اسم ذلك المولى، تلاقي كما لاقى يسار الكواعب. ويستفاد منه يستفاد من القصة ويستنبط أن العاقل يأخذ بالأسباب، فلا ينبغي أن يكون منى الإنسان وأحلامه أكبر من طاقته، أو لا تتناسب مع الحقبة التاريخية التي يعيشها، أو لا تتلائم مع الحال الذي هو فيه. صحيح أن المنى والأحلام ينبغي أن تكون واسعة، لكن مع ذلك ينبغي أن العاقل يكون متريثا أكبر أمره. ومع ذلك فإنه حري بالمرء الذي يطلب مجدا أن يمني نفسه بالأحلام، لكن تلك الأحلام إذا كانت متوافقة مع الحال وظهر له هنا أو هناك ما يدل على أنه سيحقق مقصوده فهنا لا حرج. وقد قيل وإذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعدا، فخيرات الجنان عدات، واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الأوقات، واكتم عن الجلساء بثك إنما جلساؤك الحساد والشمات، ودع التوقع للحوادث إنه للحي من قبل الممات ممات، لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياة. وهذه الأبيات من الحكمة بمكان عظيم، ووددت أنها في قلب كل طالب مجد يجعلها بين عينيه، على أنه ينبغي أن يعلم أن أي مرغوب كما نقول دائما إنما يدرك بالله، وأي مرهوب إنما يتقى بالله. فكما أن الإنسان يأخذ بالأسباب، وقد قيل وأظنه قاله سهل التستري رحمه الله قال إن ترك الأسباب طعن في السنة وترك التوكل طعن في الإيمان، فنقول يأخذ الإنسان بالأسباب ويتوكل على ربه جل وعلا في نيل مراده، ومع ذلك الغيب مجهول، لكن الإنسان يستقدر الله خيرا ثم يرضى به على هذا سنن الصالحين ودأب عباد الله وأوليائه المتقين. وينبغي أن يعلم أن الله يقول وقوله الحق، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم، وما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم متاع الصالحين، نسأل الله أن يمتعنا وإياكم متاع الصالحين. أيها المباركون، هذا ما تهيأ إراده وتيسر إعداده وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.